عبارات القرآن أو كلمات القرآن تأتي أحيانا يعني موجزة، موجزة يعني معنى مختصر جدا، مثل قوله تعالى مثلا مثل ما ذكر هنا قال ولكم في القصاص حياة. كيف قصاص وحياة؟ يعني نقيم القصاص ونقتل الجاني يكون في حياة؟ قال نعم، لأن الجاني إذا أقمنا عليه القصاص أحيينا أعداد كثيرة. أول شيء لا يسرف في القتل، وثاني شيء لا يقتدي به غيره، لأن لو ترك يقتل سيأتي أشخاص آخرين ويقتلون، فأصبح الموت أكثر. لكن إذا أوقف عند حده وأقيم عليه حد القصاص وشهر به ارتدع أعداد كثيرة وتوقف القتل. فهذا معنى كلمة ولكم في القصاص حياة. شوف، قصاص وحياة، موت وحياة. يقول القصاص وهو موت قتل الجاني وإزهاق روحه وموته في حياة لأعداد كبيرة، في حياة، في أمن للناس. طيب هذا مجمل، هذا يسمى مجمل، يسمى موجز بالعبارة، موجز. مثل قول تعالى مثلا فاصدع بما تؤمر، قالوا هذه من الموجز، من المجمل، لأن معناها يعني أخرج إلى الناس وادعو واجهر بالدعوة. مثل قول تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذه عبارة يعني من أقوى بلاغات القرآن. حتى قيل إن الفرزدق الشاعر المعروف لما قرأ هذه الآية سجد عندها، سجد، قال تسجد عندها، ليست موضع سجود، قال أسجد لبلاغتها. ففي عبارات في القرآن مختصرة موجزة تدل على عبارات كثيرة تعطي معاني واسعة، ولكن القرآن يختصر. مثل كلمة وغيض الماء، كيف غيض الماء؟ يعني وقفت السماء عن المطر والأرض بلعت الماء، فقال وغيض الماء يعني ذهب الماء. عبارات هذه يسمى بالإيجاز، بالإيجاز. وهذا الإيجاز موجود حتى في قصص القرآن، قصص القرآن يعني قصة موسى مع فرعون ذكر الله في سورة النازعات في آيات معدودة، وذكر في سورة البقرة وفي الأعراف وفي أسوار طويلة جدا، إسهاب وإيجاز. يقول الإيجاز والإطناب. الإطناب مثل ماذا؟ قال ألم أقل لك، في الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم مرة ثانية لما علم الخضر أنه لن يصبر أكد عليه، فجاء بكلمة لك إطنابا يعني زيادة، فقال ألم أقل لك، ألم أقل لك، فزاد. أحيانا تأتي العبارة متساوية، موزونة، متساوية، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، عبارة متساوية، وكثير في القرآن كثير. هذا يسمى يعني أساليب القرآن، أساليب القرآن، بلاغة القرآن، بلاغة الألفاظ التي أعجز القرآن العرب أن يأتوا بمثله. مرة يطنب، مرة يسهب، مرة يختصر، يوجز، مرة يتوسط بالكلام، وكله صادر من رب العالمين، ومع ذلك أعجز العرب أن يأتوا بمثله. من أساليب القرآن ما يسمى بعلم القصر، مثل هل من خالق غير الله؟ ما في خالق إلا الله. مثل قوله تعالى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. مثل قوله وما محمد إلا رسول، إلا رسول. فهذه يسميها العلماء أسلوب القصر، قصر الشيء عليه، يعني قصر الرسالة على محمد، ما في رسول إلا محمد، لما بعث محمد ما في رسول إلا محمد، ما من إله إلا الله، وهكذا. طيب